لا توبي إلى الله واهربي من الـ الـ الاختلاط في الشغل حتى لو كان تمن انك تسيب العمل. جزاك الله خير على نفسك اللوامة، بشرط انها تحدوك العمل. يعني ايه الزعل من الذنب ده يفضل مصاحبني؟ امتى يبقى الزعل ده كويس وامتى يبقى وحش؟ لو الزعل ده هيجيب لي احباط يبقى لا، خلاص اقول لك ابشرك، اقول لك ابشر ربنا بيغفر الذنب وبيعفو ويصفح سبحانه وتعالى ويبدل السيئات حسنات سبحانه وتعالى وكل شيء. لكن لو تذكر الذنب ده هيترتب عليه علو همه وعباده والانسان يتوب اكتر ويعمل حسنات اكتر ويتعدل اكتر، يبقى نقول له ايه؟ يبقى كويس ان نفسك بتلومك، كويس ان انت مش ناسي عتاب النفس ده. واضح؟ فاستبشري برب كريم يغفر ويرحم، ولكن علي همتك في العباده وابعدي عن الاختلاط وعن الذنوب ما امكنك. ربنا يثبتك ويعصمك. ودايما نقول ان المغفره مرتبطه بالقدره. ربنا يقدر يغفر لك ولا لا؟ يقدر ولا لا؟ يقدر ولا لا؟ خلاص، بدم يقدر يبقى خلاص ابشري برب كريم.